الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة مرفوعة قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. ما جاء يعني ما جاء من الوعيد، وأن العمل يكون باطلا، وأن هذا إما أن يكون منافي للتوحيد أو أنه ذاهب ببعضه الواجب الذي أوجبه الله على عباده. والرياء مأخوذ من الرؤية، يعني من النظر، لأنه يقصد به مراءة الناس، يعني أن يريهم أنه يعمل عملا صالحا حتى يثنى عليه ويمدح. والرياء يكون للشيء الذي يرى، والسمعة للشيء الذي يسمع، وكله يكون العمل من أجله باطل، نسأل الله العافية. والرياء داء يصيب أهل العمل والاجتهاد والجد، وكذلك يصيب الذين يقولون من أهل العلم والقراءة وغير ذلك، وهو داء يجب أن يعالج وأن يحذر منه الإنسان، لأنه يبطل العمل إذا خالطه من أوله، وهو أنواع متعددة سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. قال: وقول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مر مرارا أن هذا الأمر الذي يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله قل، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما سمعه من جبريل، وهو قول لله جل وعلا، حتى القول الذي وجه إليه. وقد سئل عن ذلك: ايش معنى قل؟ قال: قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي. هذا من كمال تبليغه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله إنما أنا بشر مثلكم، الله يأمره أن يخبر الناس بأنه بشر مثل البشر، خلق من ذكر وأنثى، وأنه يأكل ويشرب، وأنه تجري عليه الأحكام التي تجري على البشر، فليس كما يقول أهل الضلال إنه نور أو أنه خلق من النور أو ما أشبه ذلك من الأقوال الشاذة الباطلة التي تخالف كتاب الله جل وعلا والوضع الذي عرف عليه، يعني أنه ليس له من الربوبية شيء ولا من الإلهية مع الله شيء، إنما هو بشر فضله الله جل وعلا وخصه بالرسالة. ولهذا قال مثلكم، يعني في البشرية وما يلزم عليها. ولهذا يصيبه ما يصيب البشر صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الميزة التي تميز بها قال يوحى إلي، لأن الله يوحي إليه كلامه وأمره ونهيه الذي كلفه به أن يبلغه إلى عباد الله، فقام به حسب ما استطاع وبلغ كما أمر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله إنما إلهكم إله واحد، إنما تأتي لحصر المذكور بعدها في الشيء الذي يقصد به حصر وهو الإلهية، يعني ليس لكم إله تأله القلوب وتحبه وتخافه وترجوه ويضر وينفع إلا الله جل وعلا، هو الذي يجب أن تتوجه إليه بالعبادة وتقصدوه بالإخلاص والعمل وطاعة الأمر واتباع واجتناب النهي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وأعظمه أن التأله له، لأنه الإله الحق فقط، وآلهة كل مألوه غيره باطلة، لهذا قال إنما إلهكم إله واحد. والمشركون لهم آلهة كثيرة متعددة، وهذا يقصد به إبطال تلك الآلهة، أنها ليس لها من معنى التأله شيء، وإنما هي خيالات وأمور وجدوا آباءهم عليها ليس لها من حقيقية من حقية الإلهية شيء. ولهذا إذا سئلوا عن ذلك قالوا إن وجدنا آباءنا هكذا يفعلون، إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة ودين، وإن على آثارهم مقتدون، وليس لهم من دليل على أن هذه تؤلى أو أنها تنفع وتضر أو أن لها أو أنها شريكة مع الله. وهذا ينطبق على كل مخلوق سواء كان صنما أو كان شجرا أو حجرا أو كان ملكا أو نبيا أو وليا أو جني أو غير ذلك، فالخلق كلهم لا يملكون مع الله شيء، وليس لهم من معنى الإلهية شيء. قوله إنما إلهكم إله واحد، يعني هذا الوحي الذي أوحي إليه كأنه في هذا، لأن هذا يلزم منه يعني التأله، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ابناه على هذا، على أن الإله واحد وهو الله جل وعلا، فإن عبد لزم أن تمتثل الأوامر الأخرى مثل الصلاة والزكاة والصوم، وإن لم تخلص العبادة له فلا فائدة لا في صلاة ولا في غيرها. ولهذا سبق لنا في أول الكتاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به معاذ إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وقوله فإنما جابوك يعني مفهومه أنهم إذا لم يجيبوا إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنهم لا يؤمرون بصلاة ولا بغيرها لأنها لا تنفع، فلا ينفع العمل حتى يخلص التأله لله وحده جل وعلا. وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه، الرجاء يأتي بمعنى اليقين والعلم الذي لا شك فيه ولا تردد، ويأتي بمعنى التوقع، أنه يتوقع أن يكون هذا، ويجوز أنه يختلف. والمقصود هنا الأمر اليقيني، ومثله الظن كما قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه، ومن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فليس معنى الظن هنا التردد بين شيئين، أو أن شيئان قد يترجح أحدهما على الآخر، بل المقصود هنا اليقين، لأن الشك في البعث والمجازات كفر بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في صاحب الجنة الذي ظن أن الساعة ليس قائمة، يقول: وإن قامت ولئن رجعت إلى ربي أو رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فأخبر أنه كفر بهذا، فالشك في ما أخبر الله جل وعلا به من البعث والجزاء يكون كفرا. فلا بد أن يكون الظن الذي ذكر في هذه الآية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني أنه أمر متيقن، وهذا جاءت شواهده في اللغة. وكذلك هنا الذين يرجون لقاء ربه، من كان يرجو لقاء ربه، يرجو يعني أنه يعلم ويعرف أنه سوف يلاقي ربه. قال بعض العلماء: كل لقاء جاء في الكتاب والسنة فإنه يدل على المعاينة والمشاهدة بعد السير، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالكدح هو العمل، وكل إنسان لا بد أن يعمل، سواء عمل خيرا أو خلاف هذا، وبعد عمله سيموت ثم يلاقي ربه بعد أن يبعث فيجازيه، وإن كانت الملاقات في عمومها تقع بعد الموت مباشرة، يعني ملاقات العمل وملاقات الجزاء يبدأ من بعد الموت، تحضره الملائكة وتقبض روحه، ثم إذا استقر في قبره جاءته المساءلة وبدأ جزاء عمله، فيصبح القبر إما بيتا حسنا فيه نعيم وسعادة، وإما بيت من النار، نسأل الله العافية. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تصرح بهذا وتبينه. إذن الانتقال يعني من هذه الدنيا إلى القبر ليس معناه عدما، والموت ليس معناه فقد الشيء ونهايته، بل هو في الواقع نقلة من حياة إلى حياة أخرى، وهي حياة غيبية لا نعرف حقيقتها، وإنما يجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم، ثم يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه، يقولان له: من تعبد؟ من ربك؟ يعني هنا معنى الرب المعبود الذي يعبد بما أمر وبما وترك ما نهى. وكذلك يقولان له: وما الدين الذي تتدين به؟ ما دينك؟ ما يقولان: من الذي جاءك بهذا؟ يعني من هو هذا الرجل الذي جاءك بهذا؟ فإن كانت سبقت له من الله الحسنى ثبته الله، لأن السؤال ليس سؤال عادي ولا من يعهده ويعرف أنه يسأله. يأتيه ملكان صوتهما كالرعد القاصف، معهما مطراق من نار لو ضرب به جبل انهد، ما قال صلى الله عليه وسلم، فينتهرانه انتهارا ليس بالرفق، انتهار. يقول إذا كان مؤمنا صادقا لا يتلأثم ولا يخيفه ذلك، يقول ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله، فيقولان له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به أو سمعته وآمنت به. لا يلزم أن يكون قارئ، إذا كان مؤمنا موقنا أجاب بلا تلأثم وبلا تردد، عند ذلك يقولان له قد علمنا. فالسؤال إذن ابتلاء واختبار فقط. قال صلى الله عليه وسلم لعمر كيف بك إذا أتاك ملكان أحدهما صوت أحدهما كالرعد القاصف، معهما مطراق من حديد أو قال من نار لو ضرب به الجبل انهد، فقال أكون بعقلي الآن؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهما، يعني الإنسان يكون على ما مات عليه، على حالته التي مات عليها لا يتغير، فإن كان موقنا أجاب بكل طمأنينة وبلا تلعثم، أما إذا كان مترددا في هذه الحياة في الدنيا وعنده شكوك وريب فإنه هناك يشك ويقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته، أو رأيتهم يفعلون شيء ففعلته، عند ذلك يقولان لها لا دريت ولا تليت. معنى لا دريت يعني ما علمت، ما تعلمت العلم الذي يثبت في قلبك ويفيدك، ولا تلوت كتاب الله فآمنت به. فيضربان بصوت الإماء ويلتهب عليه قبره نارا، سأل الله عنه. ثم يصيح صيحة يسمعه كل من يليه، يعني القريب من قبره، إلا الجن والإنس. الجن لأنهم مكلفون، والإنس كذلك. وهذا من أمور الغيب التي لو انكشفت وظهرت لبطلت الحكمة التي هي الإيمان بالغيب. ولهذا السبب جاء في القرآن وفي أحاديث الرسول أن الآيات التي ترغم الناس على الإيمان إذا جاءت لا ينفع الإيمان ولا ينفع التزود بالأعمال التي تكون بسبب رؤية هذه الآيات، مثل طلوع الشمس من المغرب، ومثل الدابة، وكذلك الدجال أيضا، لأنه جاء في صحيح مسلم ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو عملت صالحة، الدجال والدابة وخروج الشمس من مغربها وطلوع الشمس من مغربها. فالدجال إذا خرج تغير الكون هذا المشاهد، فيصبح اليوم الواحد بمقدار سنة، سنة، والثاني اليوم الثاني مقداره شهر، واليوم الثالث مقداره أسبوع، ثم تعود الأيام كما كانت. لذلك سأل الصحابة رضوان الله عليهم ماذا نصنع في اليوم الذي مقداره سنة وشهر وأسبوع، ماذا نصنع في الصلاة؟ يعني هل نصلي صلاة واحدة لأنه يوم واحد؟ قال لا، اقدروا للصلاة، اقدروا لها. هذا أيضا من رحمة الله، لأن الله جل وعلا علام الغيوب، والصحابة لا يدركون الدجال، ولكن هذا لمن سيدركه. سيأتي الكلام في الدجال هي الحديث. فالمقصود أن قوله جل وعلا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس، لأنه قال له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهذا أمر واجب علينا أن نمتثله ونعلم حقيقته، فإلهنا هو الله الذي يجب أن نأله ونعبده، والذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم كأنه هو هذا فقط، لأن هذا هو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال كلها. ثم قال من كان يرجو لقاء الله، يعني من كان يعلم أنه سوف يبعث ثم يسأل ويحاسب، فليعمل العمل الذي ينجو به ويتخلص به من العذاب، وهو أن يكون عمله خالصا لوجه الله ويكون صالحا. فالصالح ما كان على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، على سنته، امتثالا لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالصا لله، ليس فيه رياء ولا شرك ولا مراد أمر آخر من أمور الدنيا التي هي حظوظ النفس ومرادها. ولهذا قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادتي أحد. يقول العلماء هذين الأمرين هما شرط قبول العمل، فكل عمل لم يتوافر فيهما هذان الشرطان هو مردود وغير مقبول. الشرطان لنا في هذه الآية أن يكون العمل صالح وأن يكون خالصا، خالصا لوجه الله. والصالح ما كان على أمر الشارع، ما يكون فيه بدع، ما إذا كان فيه بدع فهو مردود، وإن كان فيه شرك فهو مردود. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله يعني ليس لي إلا الظاهر، أما ما في قلوبهم فالله يتولاها، هو الذي يحاسبهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى، يعني أن الحديث هذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما ينقله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه قولا لله جل وعلا. لهذا قال الله تعالى، وفيه دليل على أن الله يقول ويتكلم إذا شاء، كلما شاء أن يتكلم تكلم، ومعلوم أن الكلام هو الذي يكون بالحروف والصوت الذي يسمع، اسمعه من أريد اسماعه به، ولا يكون كما يقول أهل البدع إن الكلام معنى يقوم بذات الله، يعني كلام الله معنى يقوم بذاته وأنه يعبر عنه ملك وإلا رسول ولا غير ذلك، فإن هذا غير معقول، وهذا نقص يتعالى ربنا جل وعلا ويتعاظم عن أن يكون كذلك، بل هو على كل شيء قدير. والكلام معلوم أنه من الكمال وفقده من النقص، والله جل وعلا له الكمال المطلق. وأدلة كون الله يتكلم لا تحصى في كتاب الله وفي الشرائع كلها، كل شريعة وكل رسول وكل أمة تؤمن بالله وبرسوله تعلم هذا تماما. فهذا القول شذوذ عن العقل وعن الفطرة وعن الشرائع التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قوله أغنى أفعل تفضيل، ولا يلزم أن يكون المقابل فيه فضل في مثل هذا، لأن هذا يأتي مثل قول الله جل وعلا: تبارك الله أحسن الخالقين، فليس مع الله خالقين. وكقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أهل النار. هل تقابل النار بالجنة ومكانها؟ وكذلك قوله: الله خير أما يشركون، هل يقارن بين الله وبين الأصنام؟ هذا لا يمكن. فالمقصود أن هذا في اللغة العربية أنه يأتي أفعل التفضيل وليس له مقابل مثل هذا. قوله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فكلمة شرك يدل على أن العمل صار له منازع، ليس لواحد فقط، إما اثنان فأكثر. فهذا هو معنى الشرك، يعني وزع العمل بين اثنين فأكثر. والغالب أنه يكون لله ويكون للنفس ويكون لغيرها أيضا من مظاهر الدنيا كما سيأتي. فكل عمل قصد به غير الله وقع فيه الشرك. والمقصود بالشرك الاشتراك في العمل، فالعمل يجب أن يكون واحدا لواحد، يعني خالصا ليس فيه شيء لغير الله جل وعلا. فإن وقع فيه اشتراك فهو العلة التي ترده، ولا يكون مقبولا بل يكون مردودا ويتركه الله لذلك الشريك، لأنه غني عن العمل الذي فيه اشتراك، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. ولهذا قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تركته يعني تركت ذلك العمل، وشركه يعني وشريكه، كما جاء صريحا في رواية أخرى: تركته لشريكه، هكذا جاء. لأن الضمير الأول يعود على العمل، والضمير الثاني يعود على الشريك. ومعنى تركته يعني أن الله لا يقبله ولا يرضاه، بل يرده ويقول لصاحبه يوم القيامة: اذهب إلى الذي كنت تشركه فاطلب جزاء عملك منه. فلا يجد إلا الخيبة والخسارة والندم. وفي هذا دليل على أن العمل إذا لم يكن خالصا لله أن الله لا يقبله ويتركه للشريك الذي قصد. ولكن الشريك قد يكون عاقلا وقد لا يكون عاقلا، قد يكون صنم ولا حجر ولا، يعني يكون غير مالك. فيكون المعنى أنه أعرض عن هذا العمل وأصبح صاحبه لا يملك شيئا، لأنه حتى من الشريك لا يملك شيء. أما إذا كان عاقلا فإنه يتبرأ منه، كما قال الله جل وعلا للملائكة: إذا حشر الناس وتبينت أعمالهم عند المجازات يسأل الملائكة: هؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ يقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. الجن معنى الشياطين، كانوا يعبدون الشياطين لأن الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة غير الله. فالواقع أن العبادة صارت لهم، لهذا قالت الملائكة يعبدون الجن. أما إذا كان المعبود غير عاقل وغير شيء معين من صنم ولا شجرة ولا قبر، يعني قد يكون حجرا، قد يكون أيضا شجرة، قد يكون مكان غير ذلك، فإنه يؤتى به يوم القيامة كهيئته لما كان في الدنيا، ويقال للعابد هذا معبودك فاتبعه. إلى أين؟ يتبعه إلى جهنم، نسأل الله العافية. قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد. هذا معنى الحديث، يعني تركته وشركه، يعني تركت العمل الذي عمله للشريك الذي أشركه، فإن كان عاقلا تبرأ منه، وإن كان غير عاقل ذهب به إلى جهنم، نسأل الله العافية. قال وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا كالأول، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه الإمام أحمد. أول الحديث ليس هكذا، الحديث أوله يقول كنا نتذاكر الدجال فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي إلى آخره، فاختصر في هذا. والخطاب للصحابة كما هو معلوم في هذا، ومعلوم أن الدجال أمره مخوف، ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن فتنته عظيمة، وأنه ما طرق الدنيا فتنة كفتنته منذ خلقت إلى أن تنتهي. قد يقول قائل كيف يكون هذا وهو رجل، بل هو رجل ناقص ليس كاملا، لأنه أعور العين اليمنى، يقول صلى الله عليه وسلم عينه اليمنى طافية كالعنبة التي ذهب ماؤها فتلوت تلوية، هذا نقص، نقص من الإنسان، فالعور نقص، ومع ذلك يخاف من فتنته. جاء أنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال من سمع به منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه واثقا فلا يزال حتى يتبعه. ينأ عنه يعني يبتعد. وفيها حديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه وهو رجل من بني آدم، وأول ما يخرج يقول إنه مصلح ليريد أن يصلح الناس، لأن الأرض ملئت جورا وظلما، فيتبعه خلق كثير على هذا. ثم بعد ذلك يدعي أنه نبي فيتركه كثيرا ممن اتبعه، يعلمون أنه كذاب، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ليس بعده نبي. ثم بعد هذا يقول أنا رب العالمين، أنا رب الناس. هنا تأتي الفتن، فيأمر السماء وتمطر والأرض فتنبت، ويأتي الخربة ويقول لها أخرجي كنوزك فتخرج خلفه تتبعه كأنها يسيب النحل. سئل صلى الله عليه وسلم كيف مسيره في الأرض، فقال كالغيث الذي استدبرته الريح، يعني كالسحاب إذا ساقته الريح القوية. هذا سريع، ولهذا قال بعض العلماء هذا إشارة إلى أنه يخرج على طائرات، والله أعلم، لأنه لا يصح أن نفسر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا حتى يتحقق الأمر. ويأتيه الرجل ويقول له إذا أحييت باك وأمك تؤمن بأني ربك؟ فيقول نعم. فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وشيطان في صورة أمه، فيقولان له اتبعه يا بني إنه ربك. ويأتي كل بلد يدخلها ما عدا مكة والمدينة، فإنهما محروستان بالملائكة ليس بالناس، الملائكة تحرسها منه، ولكنه يأتي إلى المدينة فينصب خيامه في سبخة من سبخاتها وترجف بأهلها ثلاث رجفات، ويخرج إليه كل منافق ومنافقة يتبعونه. ويخرج إليه رجل من أهل المدينة هو أفضل الناس في ذلك اليوم، فيقول له بعد خرج يستقبله حراسه وزبانيته، فيقول بعضهم أتؤمن بربنا؟ فيقول لا، هذا ليس رب، هذا دجال كذاب. فيقول بعضهم نقتله، فيقولون لا، نهانا ربنا أن نقتل أحدا دونه، ولكن نذهب به إليه. فيذهبون به إليه فيقول أتؤمن بأني ربك؟ فيقول لا، أنت الدجال الذي حذرنا منك رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيفلقه فلقتين، يضربه برأسه ويقسمه قسمين، ثم يقول له قم فيقوم، فيقول أتؤمن بي؟ فيقول لا، لم أزدد بك في إلا بصرة، أنت الدجال. فيريد أن يقتله فلا يستطيع. فالمقصود أن هذا فتن، فتن عظيمة، ولهذا أمرنا بالاستعاذة من فتنته، كما قال إن الرجل يأتيه واثقا ثم لا يزال حتى يتبعه. في سنن ابن ماجة يقول إنه يصعد على أحد فينظر فيقول لأصحابه انظروا إلى قصر محمد ذاك الأبيض، ومقصوده بالقصر يعني مسجده، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ذاك الأبيض، لماذا يقول ذاك الأبيض؟ كان المسجد قبل هذا ليس أبيض، ولكن الآن صار أبيض، والله أعلم، الله أعلم. يعني المقصود أنه سوف يخرج بلا شك، وهو أول الآيات الكبرى التي تكون قبل قيام الساعة، ثم تتتابع الآيات واحدة إثر الأخرى. ولكن خروجه ووجود المهدي ونزول عيسى في آن واحد، لأنه مكثه 40 يوما، ولكن الأيام مثل ما مضى، بعضها سنة بعضها شهر بعضها أسبوع. فيقاتله من يقاتله من المؤمنين مع المهدي، ولكن الذي يقتله عيسى عليه السلام، ويقتل في فلسطين في الشام. ثم بعد ذلك، بعد نزول عيسى عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة والله أعلم متى، وطلوع الشمس إلى آخره، ثم قيام الساعة. وقيام الساعة هو النفخ في الصور، النفخة الأولى، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت. 40 يوما؟ قال: أبيت. يعني أن التمييز هنا لم يذكر هل هو 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم، والظاهر والله أعلم أنه 40 سنة. ثم تكون النفخة الثانية التي فيها البعث، بعث كل ميت، ثم الحشر، ثم الجزاء. ولكن الوقوف الطويل الذي يقف الناس فيه، كما قال الله جل وعلا في المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قيام في يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة والناس قيام على أرجلهم، هل يمكن يطاق هذا؟ الناس خلقوا خلقا لا يقبل الموت، وإن أتاهم الموت من كل مكان لن يموتوا. وليس هذا على كل أحد. المتقي كما قال الله جل وعلا: لا خوف عليه، المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معلوم الخوف في الأمور المستقبلة، والحزن على الشيء الذي فات ومضى. فهم يعني المتقون لا يحزنون على الدنيا التي تركوها، ولا يخافون فيما يستقبلهم في قبورهم وفي حشرهم وفي أيضا المصير النهائي، فإنهم من أهل الجنة. ثم الذي ينظر مثلا في نصوص الله جل وعلا ونصوص المصطفى يعلم أن المؤمن أشد ما يلاقي الموت، ثم ما بعد الموت أسهل منه، يعني في القبر وكذلك في الحشر. هذا المؤمن المتقي. والكافر أسهل ما يلاقي الموت، وما بعده أشد منه، ثم يتدرج من شدة إلى شدة إلى أن يستقر في جهنم، نسأل الله العافية. فالواقع يعني هذه أمور يجب أن نفكر فيها كثيرا، لأننا سوف نعايشها بلا شك، سوف نجلس في القبور مدة طويلة، أي أكثر من مكثنا في بيوتنا. يجب أن نعمر القبور قبل أن نصل إليها، وعمارتها بالطاعة، بطاعة الله جل وعلا. أما الذي ينسى هذا فمشكلة، قد يفجأه الأمر في غرة على غرة، يفاجأ بأمور ما كانت في حسابه. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم ألا هنا ألا أداة تنبيه وعرض، فهي دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة ألا أخبركم، فإذا خوطب الإنسان بالشيء بالكلام السهل الميسر فإنه يكون عنده الرغبة، عنده القبول، فهو من القول اللين الحسن. ومثل هذا كان يسأل الأسئلة التي يسأل الصحابة، فإن السؤال أيضا من التعليم البليغ، كما قال إن مثل المسلم كمثل شجرة لا يسقط ورقها أخبروني ما هي. يقول ابن عمر فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكن كنت أصغر القوم فهبت أن أتكلم، فلما لم يعلموها قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة، جعلها مثل المؤمن. وهذا مثل ضربه الله في القرآن، إنها هي الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهي مثل الكلمة الطيبة التي لا إله إلا الله تؤتي أكلها ثمراتها، وهو القبول من الله جل وعلا، ثم هي ثابتة لا تزعزعها الرياح، بخلاف الشجرة التي لا أصل لها وهي الشجرة الكلمة الخبيثة. هكذا قوله هنا ألا أخبركم، بهذا نبههم واستعدت نفوسهم إلى قبول ذلك، وكان هذا أحفظ وأدعى إلى أنه يستتر هذا الخبر في نفوسه. وهكذا كثيرا ما كان يقول هكذا، يعني بهذه الصيغة، بما هو أخوف عليكم. قلنا إن الخطاب هنا للصحابة، والصحابة هم أفضل الأمة، بل هم أفضل الناس على الإطلاق إلا الأنبياء، فهم، لأن الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا تفضيل لهم على الأمم كلها، والخطاب لهم فهم أول من يدخل فيه. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون من بعثت فيهم، وفي رواية خير الناس الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمع هذا، مع أنهم خير الأمة وأفضلها، يخاطبهم بهذا الخطاب، يقول أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. ثم قال الشرك الخفي، لما قالوا بلى أخبرنا يا رسول، هذا أولا فيه أنه سمى الرياء شرك، فهو شرك، ولكن هل هو شرك كبير أو شرك صغير هذا يختلف. الثاني أنه وصفه بأنه خفي، فهو خفي لأنه في النية والقصد ليس في العمل، فمعناه هو تزيين العمل وتحسينه، والعمل أصله لله جل وعلا، ولكنه دخلته الصفة التي هي التحسين، إما إذا كانت صلاة يطيلها أو يظهر فيها خشوع أو سكون وذل أو ما أشبه ذلك من الصفات التي يفعلها لأجل نظر رجل إليه أو رجال إليه حتى يثنوا عليه ويقولون إنه تقي وإنه كذا وإنه كذا، وهذا من حظوظ النفس، والنفس لها غوائل وعندها شهوات ومرادات، كل نفس إنسان تريد أن ترتفع على الناس وتريد أن تمدح ويثنى عليها، إلا الذي يتخلص من ذلك بفضل الله اتباع الحق وكراهية لهذا الشيء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول المداحين الذين يمدحون الإنسان في وجهه: احث التراب في وجوه المداحين. وإذا سمع إنسان يمدح آخر قال: ويلك لا تقطع ظهره أو قطعت ظهره. إن كنت قائلا ولا بد فقل: أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد. وسمع رجل يثني على آخر فقال: لا تسمعه، لا تسمعه ذلك، لأن هذا فتنة والنفس تميل إلى ذلك. حتى إن الإنسان إذا أثني عليه هو أعلم بنفسه من الذي يثني، ولكن تجده يميل ويحب هذا الثناء، وربما يقول لعله حق، ثم يتمادى الأمر فيصير يطلب ذلك. وإن كان بيده شيء من الأمر ربما يمنع الذي لا يثني عليه ويمدحه، يمنعه حقه. ففساد ذلك ظاهر وجلي، يفسد الإنسان نفسه في مقاصده ونياته وأعماله، وكذلك يفسد العمل المتعدي إلى غيره. ولا ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وهو شر لا خير فيه، ولا يأمر بشيء إلا وهو خير وفيه حسن وفضل. فالمقصود أنه هنا سمى الريا شرك ووصفه بأنه خفي، لأنه في داخل الإنسان في نيته ومقصده، هنا خفي. وهذا دليل على أن الشرك ينقسم إلى أقسام، قد قسمه بعض العلماء على هذا إلى ثلاثة أقسام. قال: شرك أكبر ظاهر، وهو أن يجعل شيء من العبادة لغير الله، أي نوع من العبادة إذا جعل لغير الله فهو الشرك الأكبر الذي توعد الله عليه أن يكون صاحبه غير مغفور له، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثاني الشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان من دين الإسلام، ولكنه يكون محبطا للعمل الذي يقارنه، العمل الذي يقارنه يكون حابطا، كما في هذا الحديث وغيره: تركته، يعني ترك ذاك العمل وشركه، يعني أنه غير مقبول وغير معتبر أنه عمل، بل هو حابط. الثالث الخفي، وهو شرك النيات، وهذا الخفي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. فلهذا بعض العلماء قال: الشرك قسمان فقط، الخفي ما يخرج عن القسمين، إما أن يكون كبير وإما أن يكون صغير، ولكن الذي قسمه إلى ثلاثة نظرا إلى اللفظ فقط، وإلا المعنى أنه قسمان. ثم فسر هذا صلى الله عليه وسلم وبينه بالمثال الذي ذكر، قال: يقوم الرجل فيصلي، يعني المسلم ما يبعثه على أداء العمل إلا خوفه من الله ورجاؤه لفضله وثوابه، ولكن في أثناء العمل قد يعرض له هذا الشيء، هذه مشكلة، قد يزين ونفسه تميل إلى ذلك. هذا في العمل الذي يكون آخره مرتبطا بأوله، مثل الصلاة، لأن الصلاة عمل واحد، ما تخرج من الصلاة إذا دخلت فيها بالتكبير إلا بالتسليم، فهو عمل واحد. فهذا العمل الواحد إذا دخله الرياء بطل. أما إذا العمل إذا كان غير مرتبط آخره بأوله، مثل القراءة ومثل الحج وما أشبه ذلك، فهذا أيضا يكون ذلك الذي دخله العمل الرياء يكون حابطا وباطلا، والذي خلص لله جل وعلا يكون مقبولا إذا شاء الله جل وعلا. أما العمل الذي لا ينتهي إلا بآخره فإذا قارنه الشرك بطل. غير أن هذا مثلا إذا قام الإنسان يصلي فلا يخلو إذا عرض له هذا العارض، إما أن يصده ويعرض عنه، فإذا كان كذلك فهذا لا يضره، وإما أن يسترسل معه ويستدعيه ويستمر معه فهذا يكون مبطلا للعمل على حسب ما جاء في هذا النص وغيره وغيره من النصوص. وقد جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من الجهاد والحج وغيره والصدقة وغيرها، ولكن العمل إذا كان نفعه خاص بالعامل نفسه فهذا أسهل من العمل الذي يتعدى إلى الغير، مثل الصدقات، مثل الأمور التي نفعها يتعدى إلى الناس، فهذه الإخلاص يكون فيها عزيز. وقد يتعرض الإنسان لكثير من القوادح التي تقدح فيها، فينبغي للإنسان أن يجتهد في هذا كل الاجتهاد حتى يكون عمله كله لله جل وعلا. ما إذا داخله شيء من المرادات من حظوظ النفس وحظوظ الدنيا أيضا، مرادات الدنيا، فهذه آفات تبطل العمل أو تذهب بكلية تذهب بجزء منه إن لم يكن مرتبط آخره بأوله، تذهب ببعضه ويكون ليس له إلا ما خلص وصفى لله جل وعلا، والباقي يكون مردودا غير مقبول. وعلى كل حال الإنسان خلق عابدا، والعبادة يجب أن تكون لله وحده ويجب أن تكون خالصة، وابتلي الإنسان بقوادح وبأعداء يحيطون به، ومن الأعداء التي يعني تؤثر على الإنسان نفسه إن لم يجاهدها ويراقبها فإنها تضر، لأن النفس تميل إلى الراحة وتميل إلى الترفع والعلو في الأرض إلا من رحم الله، فهي تريد أنها مثلا تقدم في المجالس ويثنى عليها وأنها يكون لها حظوة عند الناس ومحبة وغير ذلك، فهذه آفات، آفات قد لا يتخلص منها إلا من أخلص لله جل وعلا وحده، سواء كان الإنسان عالما ولا غير عالم. حتى العلماء قد مثل يتكلم الإنسان حتى يثنى عليه وقال إنه عالم وإنه بليغ الكلام وإنه إلى آخره، ولكن العمل إذا كان لله خالصا يكون ثقيلا على النفس، يثقل على النفس. يقول ينبغي أن تجاهد النفس ولا يغفل الإنسان عن مجاهدتها حتى لا تلقيه في المهالك، فهي عدوه. وكذلك الشيطان حريص جدا على إفساد عمل الإنسان، فإن لم يستطع إفساده بالكلية وجعله قرينا له أراد يعني لا يقنع بإفساد بعضه، ولا يقول الإنسان أنا سالم من ذلك، فإن يعني من الشيطان، فإن الشيطان لا ييأس من الإنسان حتى وإن كان العبد قد بلغ ما بلغ. جاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله عن ابنه يقول كنت عنده وهو يحتضر في الموت، يقول فقلت له يا أبتي قل لا إله إلا الله. يقول فسمعته يقول لا لا. يقول فأصبت بالأمر عظيم. يقول فلما أفاق قلت يا أبتي أنا أقول قل لا إله إلا الله وأنت قل لا. قال الشيطان أتى إلي هنا وتمثل أمامي وقال فتني يا أحيمد. فقلت له لا ما فتك ما دام النفس. تمام القصة. يقول إنه لما أفاق يعني لأن هذا عادة الميت يعني يزداد عليه الألم ثم يغمى عليه ثم يفرج عنه. عند الموت غالبا أنه يجد راحة يسمى راحة الموت. لما أقول سألت وقلت يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله تقول لا لا. قال ليس الجواب لك هذا الشيطان تمثل أمامي وقال فتني يا أحيمد. فقلت له لا ما دامت النفس مستقرة في البدن يمكن تدرك بعض مرادك. إذا كان الشاهد هنا إذا كان الشيطان طمع بمثل الإمام أحمد كيف غيره يعني خصوصا عند الموت يحرص على. وكذلك عند الأعمال كلها. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع الأذان ذهب وله ضراط بسرعة الذهاب لأن ذكر الله يطرده ولا يداني ذكر الله حتى يذهب لا يسمع الصوت. فإذا انقطع الصوت وقف ثم رجع. فإذا ثوب الصلاة وقيمت هرب. فإذا انتهت الإقامة رجع وصار يذكر الإنسان في صلاته اذكر كذا اذكر كذا حتى يشغله عن حضور القلب في صلاته. حريص جدا على كونه إما أن يبطل عمله أو ينقصه على الأقل ينقصه في مثل هذا. فالإنسان دائم في جهاد في هذه الحياة يجب أن يكون في جهاد. قد قال الله جل وعلا لنا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فأيضا هذا أيضا يحتاج إلى مراعاة ومجاهدة في أمر الله وإقامتهم على الحق تربيتهم التربية الإسلامية وآكبة. فالإنسان يعني إذا استحضر هذه الأمور يعرف أنه في جهاد دائما يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد من حوله إما لإقامتهم على الحق أو لإخراجهم من أمر باطل أو مخوف عليهم. يحضر نية أنه يقصد بذلك طلب مرضات الله جل وعلا وإخلاص من تحت يده أو من يستطيع من يعني موجبات العذاب أو ما يكون بسببه عذاب. فهذا الحديث الذي ذكر هنا أولا يدلنا على أن الرياء مخوف على الصالحين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب بذلك الصحابة والصحابة هم أفضل الأمة بل هم أفضل الناس بعد الأنبياء. فإذا غيرهم من باب أولى أن يكون مخوف عليه. فإذا كان كذلك فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على تصفية عمله وتخليصه حتى يكون مقبولا عند الله لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ثانيا أنه يخاف من هذا الشيء. دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخوة ما أخاف عليكم يخاطب بذلك الصحابة فغيرهم من باب أولى أن يخاف عليهم. الثالث أنه ينبغي للإنسان أن يعلم العلم اليقيني أن الناس لن ينفعوه بشيء وأن الشيء الذي ما أراده الله له وكتبه له أنه لن يحصل له. وإذا مثلا قصد بالعمل الذي هو لله وجوه الناس ربما انعكس الأمر وجعل جل وعلا الذي في قلوب الناس كراهية له يكرهونه وربما ظهر لهم الأمر وقالوا هذا مرائي فمقتوا. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. الثالث أن هذا لا يجوز أن يدعو الإنسان إلى احتقار الناس وازدرائهم، بل الناس لهم حقوق، وهم أيضا المسلم أخو المسلم، يجب أن يناصحه ويعاونه على الخير، كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الرابع أيضا أنه ينبغي الإنسان يعود على نفسه بالذم والاحتقار أمام الله جل وعلا وأمام عمله، كما قال ابن مسعود: إن الإنسان لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يمقت نفسه في ذات الله. معنى يمقت نفسه يقول: أنا ما قمت بحق الله كما ينبغي، فيحتقر نفسه عند أمر الله جل وعلا. فإن الازدراء على النفس في مثل هذا هو طريق أهل الاستقامة والصالحين في هذا. أما كونه يدل بعمله ويثني به ويقول أنا فعلت وفعلت، فهذا قد يكون أيضا من أسباب رد العمل. الله جل وعلا إذا علم من عبده الصدق والإخلاص فإنه كريم جواد، يجود على عبده بما لا يتصور. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. مر مرارا أن معنى التفسير ليس التفسير الذي يتعارف عليه، يعني التفسير المتعارف عليه أنه يعني ذكر الكلمات اللغوية وإيضاحها وبيانها، ثم ذكر المعاني، ثم ذكر الأحكام التي دلت عليه الآية، هكذا يكون المفسرون. ولكن المؤلف مقصود بالتفسير هنا الاستشهاد بالآية على الباب، وجه الدليل من الآية على الباب، يعني على ما أراد. وهذه المسائل التي يذكرها كأنها شرح لمراده وبيان لما يريد، ما عدا مثل هذا الكلمات تفسير كذا، فهذا يحتاج إلى التبيين إلى بيانه. نقول إن مقصوده بتفسير الآية يعني أن الآية دلت على أن العمل إذا لم يكن خالصا وإذا لم يكن صوابا فإنه غير مقبول، والخلوص الخلاص يدخل فيه الشرك الأكبر، يعني منافاة الشرك الأصغر، لأنه جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكلمة أحدا نكرة، دخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فمن هنا استدل بهذه الكلمة على أن الشرك الأصغر داخل في الشرك الأكبر، فكان فيه تفسير في هذه الآية، هذا هو وجه قوله تفسير الآية. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الأمر العظيم يعني أن هذا ليس سهلا، ينبغي الإنسان أنه يفكر فيه ويستعظمه، يعني أمر في الواقع عظيم إذا دخله شيء من الرياء أو دخله شيء لغير الله جل وعلا يرد. وقد يكون الإنسان ليس له إلا التعب، فأي فائدة في كونه يلاحظ وجوه الناس ومراداتهم؟ لا فائدة فيها، لا يستفيد من ذلك إلا الخسارة. الناس لن ينفعوك بشيء ولن يضروك بشيء، فالواجب أن يكون القصد هو وجه الله جل وعلا وإخلاص العمل حتى يكون سالما عمله له ويقبله الله جل وعلا. نعم. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. يعني الموجب لرد العمل، لأنه في الحديث قال أنا أغنى الشرك عن الشرك، فكمال غناه أوجب أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. أما إذا دخله شيء فهذا يعني، بل بنو آدم مثلا الاشتراك في الشيء بعضهم لا يقبله، لا يقبل إلا إذا كان العمل له وحده. فرب العالمين هو الغني عن كل ما سواه، وقد أمر عباده أن يخلصوا له العمل، فإذا لم يفعلوا ذلك فتكون أعمالهم مردودة عليهم. نعم. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. يعني هذا أمر آخر، لأنه أول قال أنا أغنى الشركاء، والثاني أنه يدل على أنه جل وعلا يستغني عن هذا. وعلى كل حال هو الغني بنفسه عن كل ما سواه، هذا أمر لا بد من معرفته. فالله أحد وصمد، قائم بنفسه، لا ينفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فالمطيع لنفسه والعاصي لا يضر إلا نفسه. يجب الإنسان أن يعمل لنفسه، والله جل وعلا غني عن الخلق. وقد يتساهل الإنسان في مثل هذا، كثير من الناس يقول أنا أخدم ربي. الله ليس بحاجة إلى خدمة ولا إلى غيرها، بل يجب أن تخدم نفسك وتعمل لنفسك فقط، أما الله فهو غني عن كل أحد. نعم. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. هذا كما سبق أن الصحابة رضوان الله عليهم